بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى منصور بن يونس البهوتي في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع: كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين. نعم، الآن باب المسح على الخفين. بعدما انتهى المصنف رحمه الله من صفة الوضوء، ناسب أن يذكر باب المسح على الخفين. ووجه مناسبة ذكر المسح على الخفين بعد الوضوء أن الإنسان إذا كانت قدماه مكشوفتان يغسلهما، إذا كانت القدمان مكشوفتان فإنها تغسل، وهذا مضى صفة أو مضت صفته في صفة إيش؟ الوضوء. لكن بعض الأحيان قد تكون هاتان القدمان مستورتان، فإذا كان مستورتين، فإذا كانت مستورتين ففي هذه الحالة لها أحكام خاصة، وهي أحكام المسح على الخفين. يعني باختصار جاء بذكر باب المسح على الخفين بعد صفة الوضوء. إن كانت القدمان مكشوفتان فهي حكمها في الوضوء قد مر، أي صفة الغسل. وإن كانت مستورتان فتكون هنا لها أحكام خاصة، وهي أحكام المسح على الخفين. طبعا المسح أحباب الكرام المراد به هو إمرار اليد على الشيء، هذا يسمى مسح في اللغة، إمرار الشيء، إمرار اليد على الشيء أو على الموضع باليد، هذا يسمى مسح. وأما مرادهم بالمسح هنا فهو إمرار اليد المبتلة، يعني مبلولة، على مكان مخصوص في وقت مخصوص. المسح هنا المراد به شرعا إمرار يد مبتلة على موضع مخصوص في زمن مخصوص، موضع مخصوص وهو الجوارب، في زمن مخصوص فهو في حالة إيش؟ طبعا على الجوارب أو على الجبائر كما سيأتي أحكام المسح على الجبائر، أو على العمامة كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك، في زمن مخصوص. نعم، هذا معنى المسح. وطبعا الخفين أحباب الكرام هي ما صنع من الجلد، كل شيء مصنوع من الجلد فهو خف، وإذا صنع من القماش فهو جورب، وإذا صنع من القماش فهو جورب. يعني بعرفنا اليوم ما صنع من القماش اللي يسمى هي الشراريب، الشراريب هذه كلها تسمى جوارب، تسمى إيش؟ جوارب. فيمسح على الخفين ويمسح على الجوربين، وستأتي إن شاء الله بيان تلك الأحكام في أثناء الدرس. نعم. باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل. قال وغيرهما. في هذا الباب المصنف رحمه الله يتكلم عن مسح الخفين والمسح على الجوربين، مسح على العمامة، المسح على الجبيرة، هذه الأحكام كلها بإذن الله عز وجل سيتكلم عنها. نعم. وهو رخصة وأفضل. نعم. من غسل. وهو، وأي مسح على الخفين رخصة. إيش معنى رخصة؟ خليكم معي أحباب الكرام، الأحكام الشرعية إما أن تكون عزيمة وإما أن تكون رخصة، إما أن تكون عزيمة وإما أن تكون رخصة. فإذا أخذت بالأمر أو بالحكم على ما هو عليه من غير معارض ومن غير حالة تعتريها فهي عزيمة، وإن أخذت بالحكم على خلاف ما ثبت به ذلك الحكم فإنهم يسمونه رخصة. ولذلك التعريف عندهم يقولون الرخصة هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، هذا تعريف الرخصة عندهم، ما ثبت على وفق خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. الآن ومثال ذلك الرخص كثير في الشريعة، منها المسح على الخفين. الأصل أن الرجل تغسل ولا تمسح؟ الأصل أن الرجل تغسل، والرجل تغسل هذه عزيمة، أي ما ثبت على وفق دليل شرعي خال عن معارض الراجح، هذه عزيمة. لكن لما اعتراها أو لما كانت القدمين يعني مستورتين بخف أو جورب أو نحوه، فهنا هذا على خلاف الأصل، الأصل أنها تغسل، لكن الآن على خلاف الأصل فهو المسح. مثال أوضح من هذا الصوم في السفر. الصوم في السفر رخصة، ولكن الصوم في الحضر هذا إيش؟ عزيمة. أنت الآن عندما تكون مقيم هذه عندما الفطر في السفر، الفطر في السفر رخصة، لكن الصوم في الحضر هذا يعتبر عزيمة. الآن أنت عندما تؤمر بصيام رمضان هذا عزيمة. طيب لما تأخذ لما تسافر فهل تفطر أو تصوم؟ إن صمت فأنت أخذت بالعزيمة، وإن أفطرت فأنت أخذت بالرخصة، فأنت أخذت بالرخصة. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فإذا باختصار شديد الرخصة هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح هذا يسمى رخصة، وما ثبت على وفق دليل شرعي خال عن معارض الراجح فهذا يسمى عزيمة. يسمى إيش؟ عزيمة. إذن المسح على الخفين، القصر في السفر، الفطر في السفر، هذه كلها ثبتت على خلاف الأصل، خلاف الأصل. فما دام أنها ثابتة على خلاف الأصل إذن هي كلها رخص، كلها إيش؟ رخص. ولذلك المصنف قال وهو رخصة. قد يقول قائل ما الفرق في الأحكام الشرعية، أو بلا صح ما هي الثمرة إذا علمنا الفرق بين كونه رخصة وبين كونه عزيمة؟ ما هي الثمرة التي نستفيدها كطالب علم؟ الحنابلة يرون أن جميع الرخص لا تستباح بالمعاصي، كل حكم قالوا هو رخصة لا يجوز لك أن تفعله حال كونك متلبسا بمعصية أو خارجا في معصية، وأما العزيمة فهي تفعل ولو كان في وقت المعاصي. مثال ذلك إنسان سافر ليشرب الخمر، إنسان سافر ليشرب الخمر أو سافر ليزني، المذهب يقولون لا يجوز له الفطر في السفر ولا يجوز له القصر في السفر، لأن الفطر في السفر والقصر في السفر رخصة، وما دام أنه ذهب في سفر معصية فإنها لا تستباح بالمعاصي، لا تستباح بالمعاصي، فعليه أن يصوم وعليه أن يتم الصلاة ولو كان مسافرا. فهمتم يا أخوان؟ هذا معنى كونهم يقولون رخصة. إذن ثمرته أو بلا صح يعني تستفيد في كل حكم يقولون لك أنه رخصة، بمعنى أنك لا يجوز لك أن تستبيحه حال المعصية. فعلى هذا المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن كما سيأتي. فإذا سافر الإنسان سفر معصية فإنه على المذهب يمسح كم؟ يمسح يوما وليلة، ولا يجوز له على المذهب أن يمسح 3 أيام بلياليهن، لأنه سافر سفر معصية، وسفر المعصية لا تستباح به بالرخاص، لا يستباح بالرخاص. فهمتم يا أخوان؟ هذا معنى كونه يقول وهو رخصة. نعم. وهو رخصة وأفضل من غسل. وأفضل من غسل، لا شك أنه أفضل من غسل. لماذا؟ أولا يا إخوان، المسح على الخفين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة. أما بالكتاب فرأى جمع من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه تحمل عليه قراءة الآية بالخفض وأرجلكم إلى الكعبين، قال وأرجلكم هذا يحمل عليه في حال المسح على الخفين. وكذلك ثبتت النصوص المتضافرة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله أنه مسح على الخفين حضرا وسفرا عليه الصلاة والسلام. حتى إن الإمام أحمد يقول ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الحسن البصري رحمه الله فيه حدثني، يقول الحسن البصري رحمه الله حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يروون المسح على الخفين. وكذلك انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على أنه يمسح على الخفين حضرا وسفرا، وإنما خالف في ذلك الرافضة، وخلافهم عندنا غير معتبر، خلافهم عندنا غير معتبر. نعم. وأفضل من غسل، وأفضل من غسل، ومعنى كون يقول أفضل من غسل يعني أنه إذا كنت لابسا للخفين فإنك تمسح عليهما أفضل، وذلك لتحقيق السنة، أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فإن الإنسان بحسب حاله، إن كان لابسا للخفين فليس بمشروع في حقه وليس من السنة أن ينزعهما ليغسل رجليه، وإن كانت رجلاه مكشوفتان فليس بمشروع في حقه أيضا أن يلبس الخفين ليمسح عليهما، وإنما هو بحسب حاله التي هو عليها الآن. فإذا كنت لابسا للجوارب فالسنة في حقك المسح، وإن كنت غير لابس للجوارب فالسنة في حقك الغسل. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فإنه ذكر أن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا توضأ ورجلاه مكشوفتان غسلهما، وإذا توضأ ورجلاه مستورتان مسح عليهما، ولم يكن يتكلف عليه الصلاة والسلام ضد حاله التي هو عليها، ضد حاله التي هو عليها، وإنما هو بحسب الحال التي هو عليها. نعم. ولذلك نقول المسح أفضل من الغسل، لأجل أن تحقق مذهب أهل السنة والجماعة، وأن تخالف في ذلك من خالف من الروافض وغيرهم، وهو كما قلنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ويرفع الحدث، ويرفع الحدث، وهذا لا شك فيه أن المسح على الخفين يرفع الحدث، لأن المسح قام مقام الغسل هنا، وهو أي الإنسان عندما يمسح إنما أراد أن يتطهر، فإذا توضأ الإنسان ورجلاه مستورتان يريد ماذا؟ يريد الوضوء، فعلى ذلك يمسح على الخفين، فإذا مسحت على الخفين ارتفع حدثك، ارتفع حدثك. نعم. ولا يسن أن يلبس ليمسح، هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل، لا يسن له أن يلبس ليمسح، ولا أيضا يشرع له، ولا يسن أن يخلع ليغسل، لأن ذلك خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما قرره كما قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، وقرره أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. نعم. يجوز يوما وليلة لمقيم، نعم، شوف الجواز هنا بالنسبة للمدة، الجواز يجوز أي يجوز للمقيم أن يمسح يوما وليلة، يجوز الجواز هنا للمدة، أي يجوز للمقيم أن يمسح يوما وليلة، ويجوز للمسافر أن يمسح 3 أيام بلياليهم. فإذا ما دمنا أنه قلنا يجوز يعني كأقصى حد بالنسبة للمقيم وبالنسبة للمسافر، لكن لو أراد أن يمسح أقل من ذلك فلا بأس، مثل الموظفين الآن، إنسان موظف يتوضأ في الصباح ويلبس الجزمة ويروح للعمل، فعند وقت صلاة الظهر يريد أن يمسح، مسح وقت صلاة الظهر، لكن يجي البيت بعد الظهر يخلع الشراب، إذن هو مسح أقل من يوم ليلة، فنقول لا بأس بإذن الله عز وجل. يجوز يوم وليلة أي كأقصى حد، كأقصى حد للمقيم، وبالنسبة للمسافر 3 أيام بلياليهن، كما وقت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم وللمسافر كما سيأتي الآن الحديث. نعم. يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر، هنا قال ومسافر، أي ويجوز لمسافر لا يباح له القصر، واللي هو ما سافر سفر معصية، هذا كلام الذي قلناه قبل قليل، لأن من سافر سفر قصر، من سافر سفر معصية فإنه يمسح يوما وليلة، ومن سافر سفر طاعة فإنه يمسح 3 أيام بلياليهن، السبب كما قلنا أن المسح على الخفين رخصة، ولا تستباح المعاصي، ولا تستباح الرخص بالمعاصي، ولا تستباح الرخص بالمعاصي. نعم. ولمسافر سفرا يبيح القصر 3 أيام بلياليها. نعم، ولمسافر يباح له القصر، الذي يباح له القصر كما إن شاء الله سيأتينا، وهو الذي سافر بما يعادل اليوم 80 كيلو، بما يعادل 80 كيلو. نعم، فأكثر هذا يباح له القصر. نعم، 3 أيام بلياليهن. نعم. لحديث علي يرفعه: للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. نعم، رواه مسلم. الحديث علي يرفعه، أي أنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقت هذه المدة. نعم. ويخلع عند انقضاء المدة، أي ويخلع عند انقضاء المدة. ومعنى يخلع يعني أن الإنسان إذا انقضت مدته، المقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن، المذهب وهو مذهب جماهير أهل العلم لا يجوز له أن يمسح بعد ذلك. قالوا لمفهوم أحاديث التوقيت، فإن منطوق الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم منطوق الحديث يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسافر 3 أيام بلياليهن، هذا المنطوق. يفهم منه أن المقيم لا يجوز له أن يمسح أكثر من إيش؟ من يوم وليلة، ولا يجوز للمسافر أن يمسح من أكثر من إيش؟ من 3 أيام، ولا يجوز للمسافر أن يمسح أكثر من 3 أيام. إذن قالوا إذا مضت المدة يخلع لمفهوم أحاديث التوقيت. نعم. فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم. نعم، فإن خاف، خاف على نفسه من هلاك، خاف على نفسه من من من من ضرر أيا كان، أو خاف فوات رفقه، أو أيا كان يعني يوجب له الخوف، ففي هذه الحالة يقولون هذا المذهب أنه لا يجوز له أن يمسح بل يتيمم. لماذا يتيمم؟ لأن المسح على المذهب لا يجزئ في حقه، فلو مسح ما أجزأ، إذن كأنه لم يغسل رجليه، وما دام أنه لم يغسل رجليه لضرورة نزلت به، إذن عليه أن يتيمم لغسل الرجلين، عليه أن يتيمم لغسل الرجلين، ولذلك قالوا يتيمم. خليكم معي أحباب الكرام، إنسان لبس الخفين وهو المسافر أو مقيم أيا كان، انتهت المدة يوم وليلة للمقيم أو 3 أيام بلياليها، لكنه لا يستطيع أن يخلع الخف وأن يغسل رجليه لخوف من ضرر يلحقه، وهم نصوا على هذا، خوفا من ضرر كخوف فوات رفقة، يكون مسافرين فلو وقف بيخلعن عليه أو الخفين وبيغسلها ثم بعد يعني يغسل رجليه ثم يلبس من جديد وكذا تفوته الرفقة، فهنا قالوا أنه يتيمم. لماذا يتيمم؟ لأن الواجب في حقه الغسل ولا يجزئه المسح، وما دام أنه لم يغسل رجليه إذن عليه أن يتيمم لترك الغسل، يتيمم لترك إيش؟ الغسل. هذا المذهب وهو رأي أكثر أهل العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن من كان يلحقه ضرر من خوف رفقة، أو أن المسافر الذي عمله في السفر كالساعي البريد، أو من خاف فوت رفقة بخلع الخف وغسل الرجلين، قال فإنه يجوز له أن يمسح على خفيه. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن من كان يلحقه ضرر بإيش؟ بخلع الخفين، فإنه يجوز له أن يمسح عليهما وليس عليه تيمم. وحقيقة هذا القول وجيه، وهذا القول قوي، لأنه تؤيده عمومات الأدلة، والله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. أيوة. فإن مسح وصلى أعاد. هذا المذهب، فإن مسح وصلى وهو قد انتهت مدته وانقضت، قال فإن هذا المسح لا يجزئه ولا يرتفع بذلك حدثه، فعليه أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. هذا المذهب. فإن مسح وصلى، أي فإن خالف ولم يغسل رجليه ولم يتيمم فمسح وصلى، فإن صلاته باطلة لأن وضوءه لم يتم، فعليه أن يعيد الوضوء وعليه أن يعيد الصلاة. هذا المذهب. والقول الثاني كما قلت لكم عن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن من كان يلحقه ضرر في هذا أو يلحقه مشقة أو نحو من هذا فإن له أن إيش؟ أن يمسح ولو انتهت المدة. نعم. وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر العين. نعم. الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى المدة. احنا قلنا أن المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. طيب إذا كان المقيم يوم وليلة متى تبدأ المدة؟ قال تبدأ المدة، هذا المذهب عند الحنابلة الذي ذكره المصنف، تبدأ المدة من الحدث، أي متى ما أحدثت وانتقض وضوءك ابتدأت المدة. مثال ذلك، إنسان توضأ لصلاة الفجر ثم لبس الخفين أو الجوارب للشراريب على طهارة كاملة وبقي بطهارته إلى أن صلى الظهر، يوم جاءت الساعة واحدة بعد صلاة الظهر أحدث، يوم جاءت الساعة واحدة بعد صلاة الظهر أحدث، نقول الآن الساعة الواحدة ابتدأت إيش؟ المدة، أي في حقك. فمن الساعة واحدة الآن إلى غدا إن شاء الله الساعة واحدة، هذا للمقيم 24 ساعة. ومن الساعة واحدة الآن إلى بعد ثلاثة أيام، يعني 72 ساعة، ثلاثة أيام 72 ساعة تبدأ متى؟ تبدأ إذا كنت مسافرا. هذا المذهب، هذا المذهب. استدلوا على ذلك بحديث صفوان وغيره، يمسح من الحدث إلى الحدث، يمسح من الحدث إلى الحدث، وقالوا هذا دليلهم. وقالوا أيضا أن الحدث هو انتقاض الطهارة، الحدث هو انتقاض الطهارة، وما دام أن طهارته قد انتقضت وهو الموجب للوضوء، أي الحدث الموجب للوضوء، وما دام أنه وجب عليك الوضوء بسبب هذا الحدث، إذن الآن ابتدأت المدة. القول الثاني أحباب الكرام، وهو أن المدة تبدأ من المسح لا من الحدث. القول الثاني أن المدة تبدأ من المسح لا من الحدث، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. نضرب لك مثال بعدين نذكر بعض الأدلة على ذلك. المثال، لو أن الإنسان مثالنا هذا توضأ لصلاة الفجر ثم بعد ذلك بقي بطهارته إلى الساعة الواحدة، يوم جاءت الساعة الواحدة أحدث، فلما جاء وقت العصر الساعة 4 توضأ، إذن نقول هنا ومسح، نقول هنا الساعة 4 ابتدأ في حقك إيش؟ مدة المسح. من الساعة 4 الآن إلى غدا العصر الساعة 4 إذا كنت مقيم، ومن الساعة 4 الآن إلى 72 ساعة إذا كنت مسافر. هذا القول الثاني، وهو الذي عليه أكثر المحققين، وهو الذي عليه أكثر المحققين. وهذا القول اختاره الإمام النووي حقيقة، وقال هو أقوى دليلا، أي أقوى دليلا من أدلة الحنابلة، لأن دليل الحنابلة من الحدث إلى الحدث يضعفه بعض أهل العلم، فهو حديث ضعيف، ولو كان حديثا صحيحا ثابتا انتهت المشكلة، انتهت القضية، لكنهم يضعفونه. ولذلك الإمام النووي رحمه الله يرى أنه من المسح يبتدئ إيش المدة، قال وهذا أقوى دليلا. وهذا أيضا هو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين، وهو اختيار حقيقة جمع من أهل العلم، فيبدأ من ماذا؟ من المسح. نعم. وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر العين. من حدث بعد لبس على طاهر العين. الآن هذا من شروط المسح. بدأ المصنف رحمه الله يذكر لك شروط المسح على الخفين. المسح على الخفين يشترط لها شروط. الشرط الأول أن تلبسهما طاهرا أي على وضوء كامل، كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيح أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال فأهويت لأنزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما أي على خفيه صلى الله عليه وسلم. إذن الشرط الأول أن تلبسهما على طهارة كاملة أي على وضوء كامل، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. الشرط الثاني الآن قال طاهر العين، يعني لا بد أن يكون الخف طاهر العين لا يكون نجس. ولما يقول لك طاهر العين أخرج إيش؟ النجس العين وأخرج أيضا المتنجس، فإن نجس العين كمن لبس خفا من جلد كلب أكرمكم الله أو من جلد حمار أكرمكم الله، فإنه لا يجوز المسح عليه، لا يجوز المسح عليه لأن عينه نجسة، عينه إيش؟ نجسة، فلا يجوز. بل النجس إذا كانت يدك مبلولة فمررت بيدك على هذا الشيء النجس جلد كلب أو حمار تنجست يدك، تنجست يدك. لكن نقول في هذه الحالة لا بد أن يكون طاهر، لا بد أن يكون طاهرا. طيب لو كان طاهرا مثل الشراب وأكرمكم الله دعس الإنسان على بول أي على بول آدمي، فنقول الشراب الآن نجس ولا طاهر؟ نقول الشراب نجس لكنه ليس نجس العين، وإنما نجاسة حكمية يحتاج إلى غسل فيطهر، يحتاج إلى غسل فيطهر. طيب أنت الآن دعست على أكرمك الله بول ولكنك احتجت أن تمسك المصحف وأنت لابس للجوارب، فلو توضأت وأنت محدث فلو توضأت ومسحت على خفيك أو على على الجوربين ثم مسكت المصحف هل يجوز؟ نقول نعم يجوز وارتفع حدثك، لكن لا يجوز لك أن تصلي لأن الجوارب نجسة فيجب عليك غسلها، فيجب عليك غسلها. مفهوم هذا يا إخوان؟ نعم. إذا ولذلك هو قال طاهر العين، يعني عينه طاهرة، فلو كان متنجسا ثم توضأت ومسحت عليه صح المسح وارتفع حدثك، لكنه لا يجوز لك أن تصلي ما دام الخف أو الجورب نجس حتى تغسلهما. نعم. أيوة. فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة. قال ولو في ضرورة، ولو هنا إشارة إلى الخلاف، لأن بعض الأحيان قد يضطر الإنسان، قد يكون في مكان برده شديد جدا ويخشى على نفسه من الهلاك، ولا يمكن أن يتدفأ إلا إذا ستر خفي إذا ستر قدميه، وليس هناك ما يستر قدماه ما يستر به قدميه إلا جلد كلب مثلا، فهنا المذهب يقول لك حتى ولو كان في حال ضرورة ليس لك أن تسترهما، ليس لك أن تسترهما. والقول الثاني أنه إذا خشي على نفسه الهلاك واحتاج ضرورة إلى لبس ذلك النجس فقواعد الشريعة أن الضرورات تبيح المحظورات، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما إيش تحتاجه الضرورة، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. فنقول الصحيح أنه إذا اضطر إلى لبس النجس أي نجس العين ضرورة فإنه يجوز له أن يلبسه وأن يمسح عليه، وأن يمسح عليه، هذا هو الصحيح. نعم. فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة، وتيمم معها لمستور مباح. نعم. وتيمم معها أي تيمم مع هذه النجاسة التي هي معها أي مع النجاسة معايا لمستور مباح، لمستور يعني بمعنى أنه لو كان عنده جوربين نجسين العين واضطر إلى أن يلبسهما فإن المسح لا يجزئه ولا يرفع حدثه، بل عليه أن يتيمم، لأن التيمم هو الذي يعني يقوم مقام غسل القدمين، يقوم مقام غسل إيش؟ القدمين. الآن المصنف رحمه الله يقول إذا كانت القدمان مستورتان ضرورة بجلد نجس أو بخف نجس فإنه لا يجوز له أن يمسح عليهما. طيب أنا مضطر إيش أسوي؟ قال ما يخالف، أنت مضطر خليك على ما أنت على ضرورتك، لكن لا تمسح بل تيمم. بل إيش؟ بل تيمم، لأن التيمم يقوم مقام ماذا؟ مقام الغسل، يقوم مقام الغسل. نعم. وتيمم معها لمستور مباح. نعم، لمستور، ما دام أنه لمستور، لا لمستور، لمستور بعدين مباح، هذه كلمة أخرى. وتيمم معها لمستور أي لمستور أي لنجاسة مستورة، تيمم معها لمستور أي إذا كانت هناك نجاسة ولو كانت النجاسة مستورة فإنك لا تمسح بل عليك أن تتيمم، بل عليك أن تتيمم، هذا هو المذهب. نعم. مباح، مباح هذا شرط مستقل، لا بد أن يكون الجوربين أو الخفين مباحين. المباح أخرج المحرم، المحرم سواء كان مغصوبا أو مسروقا هذا لا يجوز لك أن تمسح عليهما. فلو أن إنسان سرق شرابا أو غصب أخذه على وجه القهر والغلبة شرابا ثم لبسه فالمذهب يقول لا يجوز لك أن تمسح عليهما، لا يجوز لك أن تمسح عليهما. نعم. فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل. طبعا مغصوب ولا على حرير لرجل، الرجل كما تعلمون لا يجوز للرجال في الأصل أن يلبسوا الحرير ولا أن يلبسوا الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. إذن الرجل الأصل أنه لا يلبس الحرير ولا يلبس إيش؟ الذهب. فلو لبس شرابين من حرير فهو عاصم بلبسه وحرام عليه، لكن هل يجوز له أن يمسح؟ المذهب لا يجوز له أن يمسح، ولو مسح ما صحت طهارته، ما صحت إيش؟ طهارته. نعم. ولا على حرير لرجل لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. أيوة، هذا التعليل الذي ذكره المصنف ابتداء قال رخصة، ما دام أنه أي المغصوب والمسروق حرام عليك لبسه لأنه معصية إذن لا يجوز لك أن تستبيح به رخصة، وهو المسح على الخفين، وهو المسح على الخفين. نعم. ساتر للمفروض. نعم، لابد، هذا أيضا شرط من الشروط، لابد أن يكون الخف أو الجورب ساترا للمفروض أي ساترا للواجب غسله. القدم يجب لك، يجب عليك أن تسترها من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، يعني هذا كله لابد أن يكون مستورا، فلذلك اشترطوا لابد أن يكون ساترا للمفروض. وعلى المذهب أنك لو لبست شرابا أو خفا مخرقا يرى لون القدم من خلاله، المذهب ما صح المسح عليه. والمذهب أيضا لو لبس شرابا خفيفا يرى لون البشرة من خلاله أيضا ما صح المسح عليه، هذا المذهب. ونشرحها ثم نبين القول الصحيح في هذا إن شاء الله. نعم. ساتر للمفروض ولو بشده أو شرجه. أي ولو بشده، بشده يعني بربطه بحبل أو بلصقة أو بشطرطون، أو شرجه، شرجه اللي هي مثل الكندرة الآن اللي فيها فتحات وتدخل الحبال من خلالها ثم تشدها بالحبل، هذا الشرج. نعم. أيوة. كالزربول الذي له ساق. كالزربول الذي له ساق يعني الجزمة، عرفنا اليوم الجزمة التي لها ساق، تلقاها من عند رؤوس الأصابع إلى الساق وهي كلها فيها شرج، يعني فيها يشبات شدة شدة شدة ثم يعني يلصق بعضها على بعض وتستر إيش؟ وتستر القدم. نعم. وعرا يدخل بعضها. العرا اللي هي الفتحات، العرا اللي هي فتحات الكندرة أو الجزمة اللي يدخل من خلالها ماذا؟ الحبل، أسمى العرا. أيوة. وعرا يدخل بعضها في بعض. نعم. فلا يمسح ما لا يستر محل الفرد. أيوة، هذا يسمونه تفريع بعد تأصيل. إذن لابد أن يكون ساتر للمفروض، إذا كان لابد أن يكون ساتر للمفروض إذن لا يجوز أن يمسح ما إيش؟ ما لم يستر، هذا معناه عند الفقهاء تفريع بعد تأصيل، أصل لك المسألة الآن يفرع. أيوة. فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره. أيوة، فلا يمسح، فلا يجوز له أن يمسح ما لا يستر محل الفرض. الذي لا يستر محل الفرض له عدة إيش؟ عدة أشكال وعدة يعني أسباب. السبب الأول لكونه قصير، يعني كون إنسان يلبس خف إلى ما دون الكعبين بحيث تكون الكعبين ظاهرتين وبادية وظاهرة، فهمتم؟ هذا لا يمسح عليه، هذا لا يمسح عليه لكونه قصيرا. أو أيوة، أو سعته، أو سعته يعني واسع، تلبس جزمة وواسعة ولكن يرى من الجوانب، يرى الكعبين وربما رؤية ما دون الكعبين من جهة القدم معي، هذا أيضا على المذهب لا يجوز لك أن تمسح عليه. نعم. أو صفائه، أو صفائه مثل الشراب الخفيف، مثل القزاز، واضح يعني، لكن عرفنا اليوم مثل الشراب الخفيف، الشراريب الخفيفة جدا تلبسها، يلبسها الإنسان وهي خفيفة، يرى لون البشرة من خلال هذا لصفائه. أيوة. أو خرق فيه، أو خرق يعني ثقب، بل على المذهب أنهم شددوا قالوا حتى ولو كان الخرق صغير ولو كان قدر الخرزة ما يجوز له أن يمسح. أيوة. أو خرق فيه وإن صغر. نعم. حتى موضع الخرز، أي الخرزة الصغيرة هذه، يعني لو كان موضع صغير وخرج منه لون البشرة وخرج منه القدم لا يجوز لك أن تمسح عليه. لماذا؟ هم يعللونها بتعليل، هو ليس عليه دليل، وإنما هنا عليه تعليل، يقولون ما ظهر حكمه الغسل وما استتر حكمه المسح. ما ظهر حكمه الغسل وما استتر حكمه المسح، فإذا اجتمع غسل ومسح غلب الغسل على المسح، ولا يجوز له أن يجمع بينهما، ولا يجوز له أن يجمع بينهما. هذا التعليل، لكن هذا التعليل حقيقة ليس بصحيح، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن هذا التعليل ليس بصحيح مطلقا معي. ليش؟ يقول، وهو كلامه وجيه، يقول لأن خفاف الصحابة رضوان الله عليهم، ومعلوم أن الصحابة كانوا فقراء لا تخلو من ثقوب ولا تخلو من شقوق ولا تخلو من أشياء يرى من خلالها لون القدم، القدمين، وذلك لأنهم يمشون بها على الحجارة، يمشون بها على الصخور، على الأراضي الحارة والباردة، لا شك أنها تتشقق، فربما تشققت فيرى من خلالها لون البشرة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رأيه يرى أن ما يصدق عليه مسمى الخف ويمكن المشي فيه فيجوز له أن يمسح عليه ولو كان متشققا، ولو كان مثقب يعني ذا ثقوب. شيخ الإسلام بهذين الشرطين يقول ما يصدق عليه مسمى الخف ويمكن أن يمشي فيه فإنه يجوز له أن يمسح عليه، يجوز له أن يمسح عليه. فهمتم يا إخوان؟ هذا هو الاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقوله حقيقة وجيه ورأيه قوي، لأن الصحابة رضوان الله عليهم فقراء وكانوا حقيقة لا يملكون إلا الشيء اليسير جدا، وخفافهم كانوا يمشون بها في أسفارهم في الحر والبرد وعلى الحجر وعلى الشجر وعلى الجبل، فربما تتشقق فيبدو ويظهر من خلالها لون أقدامهم، ومع ذلك لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عنهم أنهم منعوا من المسح عليها. نعم. فإن انضم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه. أيوة، هو يقول إذا كان مثقوب أو مشقوق وانضم بنفسه ولم يبدو منه شيء ولم يظهر منه شيء جاز المسح عليه، لأن الشرط قد تحقق وهو كونه ساترا للمفروض، وهو كونه ساترا للمفروض. نعم. يثبت بنفسه، قال يثبت بنفسه، هذا أيضا من الشروط، هذه كلها رقمها 1 2 3. يثبت بنفسه يعني أنه يمكن، وهذا ما يسموه العلماء إمكان المشي فيه عرفا، يعني أنك تلبسه وتمشي لا يسقط منك، لا يسقط منك. أما إذا كان واسع وإذا مشيت سقط منك هذا لا تمسح عليه، هذا بل اغسل، لأن المسح إنما شرع لمعان وحكم، ومنها دفع المشقة، لأنه في مشقة وفي حرج كون الإنسان يفصخ ليغسل رجليه، أما هذا الذي يتساقط منه أو يخرج من رجليه في أثناء المشي هذا ما يسمى خف، وليس فيه مشقة أو حرج عليه إذا نزعه وغسل رجليه. نعم. يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه. هذا أيضا على المذهب، قال إذا لم يثبت إلا بشده أي بحبل ونحوه لم يجز المسح عليه، وهذا حقيقة ليس عليه دليل، بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه إذا ثبت بنفسه أو ثبت بشده بحبل ونحوه وأمكن المشي فيه عرفا جاز له أن يمسح عليه، وهذا هو القول الصحيح، أن ما ثبت بنفسه أو ثبت بشده بلاصق أو بحبل أو بنحو ذلك مما يثبت به الجورب أو الخف وأمكن المشي فيه عرفا جاز له أن يمسح عليه، جاز له أن يمسح عليه. نعم. وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما. نعم. وإن مسح، وإن ثبت بنعلين أي أن الخف بنفسه لا يثبت، لكنه لو لبس النعلين ثبت، فإنه يمسح إلى خلعهما. وهذا على هذا يحمل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على النعلين كما جاء في سنن أبي داود وغيرهما، في سنن أبي داود وغيره، فيحمله العلماء فيما إذا كان لابسا خف تحته ولبس فوق عليه النعلين، هذا يحمل عليه الحديث، يعني المس على النعلين لا يجوز إنسان يمسح على نعليه، لا يجوز، لكنه جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على نعليه، فالعلماء يؤولون هذا يقولون أنه مسح على نعليه لكونه لابس الخف تحت النعلين، ولابس الخف وأدخل رجليه في النعلين صلى الله عليه وسلم بالخف معي أو بالجورب أو نحوهما، فهذا يحمل عليه حديث أنه مسح على النعلين. نعم. وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته. ما دامت مدته، يعني مسح إلى أن يخلعهما، ما دامت إيش المدة، يعني يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. نعم. ولا يجوز المسح على ما يسقط. نعم، هذا كلام اللي قلناه قبل قليل، الذي يسقط ولا يمسك بنفسه ولا يثبت بنفسه، المذهب قالوا لا يجوز المسح عليه، والصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه الذي لا يثبت بنفسه لكنه ثبت بلاصق أو بحبل ونحوه فإنه يجوز له أن يمسح عليه. نعم. ولا يجوز المسح على ما يسقط من خف بيان لطاهر. لا، من خف، من خف، خف هنا بيان لكون يقول يمسح على طاهر، يعني من خف، من خف يعني هنا بيانية، من خف بيان لكلام سبق وهو كلام الماتن، فإن الشارح أورد كلاما طويلا بين الكلامين فهو أراد أن يحيل الكلام لأصله، فكونه يقول من خف فإنه يرجع إلى كلامه السابق، أي يمسح على ماذا، ويبينها بعد ذلك ماذا يقول، أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. يمكن متابعة المشي فيه عرفا، يمكن متابعة المشي فيه عرفا، يعني في العرف والعادة، في العرف والعادة. إذن يقول لك أنه يمسح على خف يمكن في العادة والعرف أنه يمشي فيه من غير أن يسقط منه، أي من رجليه، من غير أن يسقط من رجليه. نعم. أيوة. قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، طبعا هذا ليس في نفسي، لأنه هو مذهب أهل السنة والجماعة، وكما قلت لكم ابن المبارك وابن المنذر والحسن البصري رحمهم الله والإمام النووي جميعا يقولون على أنه حديثه متواترة وأنها تضافرت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين، ولذلك تجدون في كتب العقائد مثل العقيدة الطحاوية وغيرها الإمام الطحاوي في عقيدته يقول: ونرى المسح على الخفين. تستغرب كيف نرى المسح على الخفين وهي كتاب عقيدة يقرر بذلك ويبين مخالفته لأهل إيش؟ لمن خالف من في ذلك وهم الروافض، فإنهم لا يرون المسح على الخفين، فهو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. وجورب صفيق. نعم. وجورب صفيق، صفيق يعني ثخين متين، أي يمسح الإنسان على جورب صفيق أي متين ثخين لا ترى البشرة من خلاله. أيوة. وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. نعم، الجورب وهو ما يلبس على الرجل من غير الخف، من خرق، من قماش، من صوف، من وبر، أيا كان، هذا يسمى ماذا؟ يسمى جوارب، وهي الشراريب في عرفنا اليوم، في عرفنا اليوم الجوارب هي الشراريب. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. صحيح. رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي. نعم، مسح على الجوربين والنعلين، كما قلت لكم حمل العلماء هذا والنعلين أي فيما إذا كانت الجوربان على قدميه. نعم، لكنها لا يمسح على النعلين فقط. نعم. ونحوهما أي نحو الخف والجورب كالجرموق. نعم، ونحوهما أي نحو الخف والجورب، بمعنى يا إخوان ونحوهما يعني كل شيء ستر قدمك من أي شيء كان فإنه يجوز لك أن تمسح عليه. هنا ذكر الخف وهو من الجلد، وذكر الجورب وهو من إيش؟ من القماش. لو أن إنسان فصل على قدمه يعني من الحديد وأمكن فيه المشي والذهاب والإياب يجوز، من حديد، من نحاس، من قزاز، من فيبر غلاس، أيا كان ونحوه. هذا معنى ونحوه، يعني كل شيء يستر قدميك ويمكن أن تمشي فيه عرفا فإنه يجوز لك أن تمسح عليهما، هذا الضابط فيه. نعم. أيوة. أي نحو الخف، نحو الخف والجورب كالجرموق ويسمى. نعم. الموق كالجرموق ويسمى الموق، وهو الخف الصغير، وهو الخف الصغير. نعم. وهو خف قصير فيصح. نعم. المسح عليه لفعله عليه الصلاة والسلام، لفعله عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بلال في الترمذي وغيره أنه مسح على الموقين، مسح على الموقين. نعم. رواه أحمد وغيره. ويسمى جرموق ويسمى موق. نعم. ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة لرجل. نعم. انتقل الآن تكلم المصنف رحمه الله على المسح على ماذا؟ على الخفين وما يتعلق بها من أحكام. الآن انتقل المسح على ماذا؟ على العمامة. وقبل أن نبدأ المسح على العمامة، البعض يسأل ويقول، وهذا سؤال مهم جدا، هل يجوز لي إذا لبست الشراب على طهارة ثم لبست فوقه الجزمة كرمكم الله جميعا، هل يجوز لي أن أمسح على الجزمة ولا ما يجوز لي؟ هذا يكثر السؤال عنه. فنقول يا أخي الحبيب، إذا لبست الشراب على طهارة ثم لبست الجزمة أيضا على طهارة جاز لك أن تمسح على أيهما شئت، فإن مسحت على الشراب صلي بالشراب، وإن مسحت على الجزمة صلي بالجزمة. لكن الخطأ أن البعض يمسح على الجزمة فإذا جاء عند المسجد مسح فسخ الجزمة وصلى بالشراب، هذا لا يصح، هذا لا يصح. إذا لبست الجزمة والشراب على طهارة كاملة جاز لك أن تمسح عليهما وأن تصلي فيهما، جاز. لكن إذا مسحت على الشراب ثم لبست الجزمة فوقها جاز لك أن تصلي، لأن الجزمة هنا بمثابة النعلين، جاز لك أن تصلي. فإذا مسحت على الجزمة وأنت على طهارة ولبستها على طهارة أي الجزمة ثم مسحت على الجزمة، فإذا جئت لابد أن تصلي فيها، فلا يجوز لك أن تخلعها لتصلي بالشراب. هذا سؤال يكثر السؤال عنه كثيرا فأحببت أني أنبه عليه. مثال سؤال آخر، الذين يلعبون الكورة، الجزمة حقت الكورة، إذا لبست جزمة حقت الكورة مع الشراب وأنت طاهر أي على طهارة وعلى وضوء كامل ثم مسحت جاز لك أن تصلي فيها، جاز لك أن تصلي فيها. لكن لو خلعتها وأنت قد مسحت عليها لم يجز لك أن تصلي، لأن الشيء الذي مسحت عليه وهو الجزمة قد خلع، قد إيش؟ قد خلع. هذه بعض الأشياء التي يعني. الآن كم بقي على الوقت يا شيخ؟ لأنه الآن سيتكلم عن العمامة وفيها حقيقة تفصيل، وأنا أخشى أن نبدأ ثم ينتهي الوقت، فما في مشكلة ما دام 11 دقيقة، احنا عادتنا 10 دقائق، نقف على هذا ونترك المجال لأسئلة ونبدأ بذلك في الأسبوع القادم حتى نفصل فيها تفصيل طيب إن شاء الله.